بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى قول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. قوله تبارك وتعالى: وانكحوا الايام منكم، هذا امر بالتزويج، امر للمسلمين ان يكافحوا العزوبة حتى لا يبقى في الحج ولا في قرية ولا في بيت ابدا. وانكحوا الايام، الايام جمع ايم، وايم تطلق على العزوبة والمرأة، فالأيم هو من لا زوج له، رجلا كان أو امرأة، ذكرا أو أنثى. قال في لسان العرب: الأيام الذين لا أزواج لهم من الرجال أو النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، ففي هذا الحديث بالذات يراد من الأيم المرأة السيدة، المرأة السيدة. وكذا قول الشاعر: لا تنكحن الدهر ما عدت ايما مدربة قد مل منها ومل فيها. والايمة طول العزبة. قال ابن بري: لقد امت حتى نامني كل صاحب رجاء بثنى ان تئيم كما امت. وامت المرأة إذا مات عنها زوجها، ومنه قول علي: مات خيمها وطال تأيمها، يعني عزوبتها أو بقاؤها بالمنزل. وقال تبارك وتعالى هنا في هذه الآية: وأنكحوا الأيام منكم، أدخل فيه الذكر والأنثى والسيد والبكر. إذا الأيام في هذه الآية تشمل من لا زوج له، سواء كان ذكرا أم أنثى، سيدا أم بكر، كله يطلق عليه أيم. اما في الحديث الايم حق بنفسها، المقصود منه بالذات السيد، السيد. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم، من عبادكم، عبادكم هنا بمعنى العبيد، بمعنى العبيد. وقرا مجاهد: والصالحين من عبيدكم. واكثر استعمال العبيد في الارقاء والمماليك، او العباد يعني في الارقاء والمماليك. واذا اضيف الى الله سبحانه وتعالى فيراد منه الخلائق، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قوله: والله واسع عليم، واسع اي ذو غنى وسعة، يبسط الرزق لمن من عباده وهو الغني الحميد. من العفة واستعفف وجهه استفعا، ومعناه طلب ان يكون عن العفيفة، ويستعفف يعني طلب ان يكون عفيفا. وقال في لسان العرب: العفة الكف عما لا يحل ويجمل. يقال عف عن المحارم، يعف عفة وعفافا. وامرأة عفيفة اي عفيفة الأرض. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، من يستعفف يعفه الله. وقيل الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء. ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قوله تعالى: الذين يكتمون الكتاب، الكتاب قال الدمشقي الكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة، وهو أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على 1000 درهم، فإن أداها عتق. يعني لما كان يعني إذا قلت للعبيد فنتفجد أن هذا باب من أبواب التوسعة والتحرير، تحرير العبيد، أن يقول سيده لك: كاتبتك على مثلا 1000 درهم، إذا أديتها إلي أعطيك وتفرق حرة. ويسلكه يعمل حيث يتكسب هذا المال ويدفع على النذور او على اقساط، فاذا اتم الدفع صار حرا. هذه معنى المكاتبه او الكتاب. والمكاتبه مفعله، والمفعله تكون الا بين اثنين، بين اثنين، لانها معاقده بين السيد وعبده. فالكتاب في الايات مصدر، والذين يكتبون الكتاب، الكتاب هنا مصدر، كالقتال والجلاد والدفاع. والمكاتبة هي العقد الذي يجري بين السيد وعبده على أن يدفع له شيئا من المال مقابل عتقه، وسمي مكاتبة لأن العادة جارية بكتابته، لأن المال فيه مؤجل، لأن المال مؤجل فيكتب عقد. وهي لفظة إسلامية لا تعرفها الجاهلية كما نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم، إن علمتم فيهم خيرا. كلمة خير لفظ يطلق على المال، أحيانا كلمة الخير تطلق على المال، كما قال تعالى: إن ترك خيرا الوصية إليه، إن ترك خيرا يعني مال. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لسبيل، أي لحب المال لسبيل. ويطلق الخير على فعل الصالحات، و قد فسره بعضهم للمال في هذه الآية: إن علمتم فيهم خيرا. وهذا المذهب ضعيف، يعني إن علمتم فيهم خيرا على قول من فسر الخير بالمال، قال إن علمتم فيهم خيرا يعني إن علمتم فيهم أملا في أن يتكسبوا ويسجلوا هذا المال. لكن الصحيح أن المراد إن علمتم فيهم خيرا، فيهم خيرا مراد بالخير هنا الصلاح والأمانة. والمعنى إن علمتم فيهم القدرة على الكسب والوفاء والأمانة فكاتبوهم على تحرير أنفسهم. قال الصحابي: وقول من قال إن المراد به المال لا يصح. إن أراد به المال لا يصح، لماذا؟ يعني والذين يكتبون الكتاب، أيوة يعني بالتعبير، يعني إذا خلينا التعبير يكون أنا والأخ يقول: لو كان عنده مال ما صار عبدا. في حد يكمل الإجابة؟ هل العبد له مال؟ يعني ما يكتسبه العبد هو مال لمن؟ لسيده. لذلك قال الطحاوي: قول من قال إن المراد بالخير المال لا يصح، لأن العبد هو نفسه مال لمولاه، فكيف يكون له مال؟ وأنكر بعضهم ذلك من حيث اللغة، فقال: لا يقال إن علمت فيه المال، ما يستعمل هذا التعبير، كاتبوه أو كاتبه إن علمت فيه المال، لا، أنت لو علمت هذا المال تقول إيه؟ إن علمت عنده المال، بس إن علمت فيه المال. فالأصح أن المراد إن علمتم فيه الخير، المراد بالخير الأمانة والقدرة على الكسب، وبه فسره الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى: ثم تقال الله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فتياتكم المراد به المملوكات من الإناء، وهو جمع فتاة، هو صورة عن العبد والأمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولكن فتايا وفتاتي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره إطلاق العبودية بغير الناس عبدي وجنة، فعلم السادة أن يتلقفوا عند مخاطبة العبيد، لا يقول عبدي وإنما يقول فتايا، ولا يقول أمتي ولكن يقول فتاتي. ولا تقيموا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. تحصنا البغاء مصدر ضغط المرأة تبغي بغاءها، يعني إذا زنت وتجرت. وهذا اللفظ مختص بزنا النساء، فلا يقال للرجل إذا زنى إنه بريء. والجمع بغايا، والمراد بالآيات إكراه الإناء عن الزنا. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماهر البريء. إن أردنا تحصنا، يعني إن أردنا تعسفا، ومنه المصطنع بمعنى العفيفة، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي متاع الحياة الدنيا، وسمي عرضا لأنه يعرض للإمكان ثم يزول، فهو متاع سريع الزوال وشيك لابن حلال، كما قالت على عمر الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قوله تعالى: ولقد أنزلنا آيات مبينات، أي آيات واضحة وحكم باهرة ودلائل ظاهرة تدل على حكمة الله العزيز الكريم. قال الزمخشري: هي الآيات التي بينت في هذه الصورة وأوضحت معاني الأحكام والحدود. هذه الآيات الثلاث يعني يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بتزويج السلام وتحصين الأحرار من الرجال. فيقول تعالى: زوجوا أيها المؤمنون من ما زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم ومن أهل الصلاح والتقى من عبيدكم ومواليكم. هذا أمر بتزويج الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم، سواء كانوا يعني من رجالكم ونسائكم الأحرار أو من عبيدكم الذين هم أهل الصلاح والتقى من العبيد والموالي. إن يكن هؤلاء الذين تزوجونهم أهل ثقة وفقر فإن الله تعالى يوليهم من فضله، فلا يمنعكم فقرهم من إنكاحهم، لأن بدأ يكون الفقر حائلا دون تزويجهم. فالله واسع الفضل جواد كريم، يعطي الرزق من يشاء من عباده، ولا تبقى عليه خافية من شؤونهم وأحوالهم. ثم يأمر تبارك وتعالى الشباب الذين لا تتيسر لهم سوء الزواج لأسباب نفسية أو عقبات اجتماعية بالعفة عن الصواعق والابتعاد عما حرم الله إلى أن يوسع الله عليهم ويسهل لهم أمر الزواج، فإن العبد إذا اتقى الله جعل له من أمره فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كما أمر الثالث بمكاتبة العبيد الأرقاء الذين يريدون أن يتحرروا من رزق العبودية، فأرسلهم الله سبحانه وتعالى أن يسألوا منهم فكاك أنفسهم بما يدفعونه من مال، ونهاهم أن يكرهوا فتياتهم الإماء على الجراء كما كان يفعل أهل الجاهلية، ليحصلوا من وراء ذلك على الثروة الطائلة ويدفعوا حطام هذه الحياة الدنيا الزائلة، ويتمتعوا عن طريق الفحش والرذيلة بعرض الدنيا. ثم حذر تعالى الظالمين المعتدين المكرهين في الفتيات بالعذاب الأليم، وأنه سينتقم منهم ويعفو ويغفر للمكرهات على الزنا لأنه لا إرادة لهن ولا اختيار، وإثمهن على من أكرهن. ثم ختم تعالى هذه الآيات الكريمات بأنه قد أنزل على عباده آيات واضحة وأحكاما وحدودا مفصلات ليسيروا عليها فيها خيرهم وسعادتهم، وتركهم على المحجة البيضاء وضرب لهم الأمثال ليعتبروا ويستعبوا ويعتبروا بمن سبقهم من الأمم، وما كان ربك ليهلك القرى بهن وأهلها مصلحون. روي عن عبد الله بن قبيس عن أبيه قال: كنت مملوكا مشويت ابن عبد العزى فسألته الكتاب، يعني المكاتبة، فأبى فأنزل الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم إن علمتم فيه خيرا. فكاتبه حواشب على 100 دينار ووهب له منها 20 دينارا فأداها وقتل بحنين في الحرب. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن جارية بن عبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة، وكان يريدهما على الزنا، فسكت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى: ولا تكرموا فتياتكم على الجواء ان اردنا تحصنا. وروي أن عبد الله بن أبي ابن أبي سلول وهو المعروف الذي كان يعني رأس المنافقين كان يكرههما على الزنا ويضربهما، فقالت إحداهما إن كان خيرا فقد استكثرنا منه وإن كان شرا فقد آن لنا أن ندع، فنزلت هذه الآية الكريمة. وعن مجاهد قال كانوا يأمرون ولائدهم يباهين فيفعل ذلك فيصبنا فيأتي لهم بكفره الله، يعني يأتون بهذه الأموال التي اكتسبوها من الزراء إلى هؤلاء السلف. فكانت عبد الله بن أبي بن سلول جارية فكانت تباهي فكرهت وحلفت ألا تفعل، فأكرهها أهلها فانطلقت فذارت ببرج أخضر يعني مقابل هذا الثوب الأخضر، فأتتهم به فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أراد لبعضنا إلى آخر الآية. فواضح من الروايات عامة الروايات التي آتت في سبب نزول هذه الآية أن الذي كان يكرهن هو عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، وهذا مهم جدا في فهم الآية أن الذي كان يكره النساء على الفتيات على ذلك هو عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. فيما يتعلق بعلاقة هذه الآية أو الآيات بما سبقها، نلاحظ في الآيات السابقة من أول السورة كيف حذر الله سبحانه وتعالى عن مقارنة التواحد والكتاب الموبقات، فنهى عن الزنا ودواعيه القريبة والبعيدة من النظر إلى النساء والاختلاط بهم وكشف العورات وإزاء الزينة ودخول البيوت بغير استئذان، وغير ذلك مما يدعو إلى الفساد. وفي هذه الآيات رغب عز وجل في النكاح وأمر بالإعادة عليه وتسهيل سبله. أيضا قوله تبارك وتعالى والصالحين من عبادكم وإنابكم فيه إشارة إلى قيمة التقى والصلاح في الإنسان، فلا يكرم الإنسان لذلك أو جاهد، وإنما يكرم بدينه وصلاحه كما قال تعالى والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوما في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وقال والعاقبة للتقوى. فقول هنا والصالحين من عبادكم وإمائكم مما يبرز أهمية الصلاح والتقوى وكيف أن صاحبه يستحق أن يكرم وأن يعاني. نعم. وقال تعالى وكان أمرهما صالحا. نعم. قال ابن مخرج فإن قلت لم خط الصالحين؟ قلت ليحصن دينهم ويحفظ او ليحصن يعني الزوال دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم، ولان الصالحين من الارقاء هم الذين يسبق عليهم مواليهم وينزل لهم منزله الاولاد في الاثره والمؤده، فكانوا مظنه للتوصيه بفعلهم والاهتمام بهم. اما المفسدون فحالهم عند مواليهم على عكس ذلك، يبغضونهم ويتجنبونهم. قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بإغناء من سلك طريق الزواج وقصد إعفاف نفسه به. وقد نقل عن عدد من الصحابة أنهم فهموا ذلك من هذه الآية الكريمة، حتى قال أبو بكر أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينزل لكم ما وعدكم من الغناء إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعن عمر بن عفان رضي الله عنهم التمسوا الرزق بالنكاح، التمسوا الرزق بالنكاح، وروي عن بعض عمر ايضا ما معناه يعني عرفت ممن يشكو الفقر او يعني معناه من يمتنع من النكاح خشيه الفقر، وقد قال الله سبحانه وتعالى ان يكونوا الفقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا النكاح هو يكون سببا من أسباب الغنى كما وعد الله سبحانه وتعالى، خاصة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثلاث حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم منهم من الناكح يريد العتاب، وفي حديث آخر حق على الله عون من نكح التماس العتاب عما حرم الله تبارك وتعالى. وهذا بلا شك انه يعني مصروف بالمشيئه كما قال تعالى فسوف يغنيكم الله من فضله ان كان، وقال تعالى والله واسع عليم، والله واسع عليم، ولم يقل والله واسع كريم، يكون فقراء يغنيهم الله بفضله، قال والله واسع عليم ولم يقل والله واسع كريم. والله واسع عليم لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما الذي يصلح الانسان، والانسان لا يختار لنفسه، هناك انسان يعني يصلحه الغنى، وهناك من اذا اعطاه الله المال يصيبه الغنى ويبعده من الله عز وجل. فلذلك العبد ان يفوض الامر الى الله، يختار له ما يصلح له دينه ولا يختار لنفسه. ولذلك قال والله واسع عليم، فهو يضع الامور في مواضعها المناسبه اللائقه لها والتي فيها حكمه ومصلحه، كما قال الله تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فالله يعطيك ما يصلحك. نعم. فحكمه الربط بين الغنى وبين النكاح انه قد يخيل الى بعض الناس ان الاولاد والذريه سبب للفقر حتما، وان عدم الذريه سبب لكثره المال جزما، فاريد قلق اقتناع هذا الخيال من اوهام الناس، لان الله قادر على اغناء العبد مع كثره عياله واتقانه ولو كان عجبا في داره، ولا اثر من زواج في فقر الانسان ولا من عزوبه في غناه، فالله هو الرزاق ذو القوه المتين. قال تعالى ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فاذا يعني رزق الله لا يضره حرص حريص ولا يرده كرهية كاره، وهو امر قد سرق به قلم القضاء. فيعني الانسان كما قال الله سبحانه وتعالى مشيرا الى هذا المعنى ولا تقتلوا اولادكم خشيه الا نحن نرزقهم واياكم، بدا بهم لان الفقر هنا متوقع، فبدا بهم حتى يكونوا على يقين من وعد الله، نحن نرزقهم واياكم. فالذي يرزق انما كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما بذنوب الضعفاء، فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالانسان الذي عنده ذريه ضعيفه غير قادره على الكسب وعنده مسؤوليه يعني كبيره، على قدر ما يعطيه الله من المؤونه، والمسؤوليه على قدر ما ينزل من المعونه، يعينه على قدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى من المؤونه. فالرزق ينزل حسب يعني هؤلاء المرزوقين، فالإنسان ربما هو نفسه لا يستحق الرزق لمعاصيه وتفريطه بجنب الله، لكن يأتيه الرزق لا لأجله هو، وإنما يأتي لأجل أبوين ضعيفين فقيرين، لأجل أولاد رضع أو شيوخ ركع أو بهائم ركع، فيرزق هو يعني على الطريق. اما الاساس الملوك ياتي لهؤلاء الذين لا ذنب له في معاصي هذا الاب او هذا الوليد، فاشتهدوا ان الانسان ينفق في الضعفاء، فلا يقدر الانسان اذا كان ينفق على ضعفاء او على مساكين او ارابل او ذريه ضعيفه، بالعكس يعني عليه ان يكون على يقين انهم هم سبب وصول هذا الرزق اليه، فان الله سبحانه وتعالى يجلب الرزق ويسخره هو سببا لحصول هذا الرزق. نعم. وقوله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، هذه فيها دعوه للشباب الذين لا يتيسر لهم الزواج بعتاق النفس، الاستمساك بالعفه بالعتاب حتى يهيئ الله لهم اسباب النكاح. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يعني لا يجدون اسباب النكاح او استطاعه النكاح. قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيه إشارة لطيفة إلى أن المال الذي في أيدي الأغنياء إنما هو وديعة عندهم استخلفه الله عليها ليحسنوا التصرف فيه، كما قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمالك الحقيقي هو الله رب العالمين، وليس الغني مالكا للمال حقيقة، وإنما هو مؤتمر عليه وهو وديعة بين يديه. قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، هذه جمله معترضه، فائدتها التشنيع والتقبيح على السادة في ارتكاب هذه الرذيله والاكراه عليها. فالاصل بالامه المملوكه ان يحصنها سيدها اذا مالت نحو الفجور، اما ان يدعوها هو إلى عمل فاحشة وتأبى وتمتدح وتريد هي العفة، وهو يكرمها على البغاء، فذلك منتهى الخفة والدناءة من هذا السجن. فالأبى في هذه الحالة خير من سيدها، لأنها آثرت التحصن على الفاحشة وهي أسرف من هذا السجن وأخر. قال أبو السعود: فإن من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى من يحويه حرمه من إبائه فضلا عن أمرها به، يعني لا يرضى أبدا مثل هذا الفعل لمن يحوي لمن يحويه سيده ومن هم تحت رعايته من نساء الحرائر أو الإماء. كيف يأمر بذلك وأصلا يرضى إن حصل من واحدة منهم ذلك؟ فكيف هو الذي يحرر عليه بل يكره عليه لا سيما عند إرادة هذا أو هذه المكرهة التعقب؟ إذا هذا ليس هذه الجملة ليست في الخير أو في الشر إن أردنا تحصنها، وإنما هي لبيان صراعة هذا الأمر وشناعته. واضح يعني لابد من تأمل هذه الآية، لأن هذه الآية بالذات ينهج المستشرقون وأعداء الدين في التشريع عن الإسلام بجهلهم باللغة العربية، فهم يبدئون كما أو يتعمدون ذلك ثم يتبعون عن الإسلام ويقولون أن الإسلام يقول إن هي الأمة إن كانت تريد العفة فإيه فليتركها، أما إن كانت غير ذلك هي راغبة في ذلك فلا حرج، لأن هذا يعتبر مفهوم قريب. فقوله تبارك وتعالى هنا: ولا تكرهوا على فتياتكم على الفراء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ولن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. نقول هنا من يكرهن يعني من أكرهن في المرابة، مش معناها إن هي الباب مفتوح للتنادي في هذه الغريبة. فقوله هنا: ولا تكرهوا فتياتكم على الفراء لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لكن أتت جملة إن أردنا تحصنا للتشنيع على الثالث، لأن هذا الكهف خاصة وهي الإكراه خاصة أنها هي كمان هي أيضا تريد التحصن، فيكون فيه تشنيع وتقبيح لهذا الفعل الذي يأتيه هؤلاء الكهف من إكراه الله. قوله تعالى: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، هذا فيه إشارة إلى تفاهة وحقارة ما صنعوا، فإن أقدس وأسرف ما يملك الإنسان هو العرض والثراء. فهم يقدمون هذا الشيء النفيس في مقابل المجد الخفيف لتستروا عرض الحياة الدنيا، فإن الشرف مما يبذل في الدفاع عنه النفس والنفيس من الصدع الإسلام. هناك ثمن يبذل، هناك شيء يبذل يضحك به، فالعرض مما يضحك في سبيل كل شيء، حتى إن رجلا لا يهون عليه أن يأتيه من خبر إن المرأة من حريمه قد قتلت، أهون عليه من أن يأتيه من خبر أنها قد فجرت أو أتت الفاحشة. فالعرض مما يضحى في سبيله، أما هو فلا يضحى به في سبيل شيء آخر، لأنه أقرب ما يصام ويحمى. أما هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الفاحش فهم يقدمون هذا الشيء النفيس وهو العرض، يبذلونه في سبيل نذر خفيف من عرض الحياة الدنيا. كذلك قوله هنا: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، الذي هو متاع عرض زائل شافف خفيف حقير، فلا ينبغي أن يضحى به وأن يحول المخدوم خادما والخادم مخدوما. العرض مخدوم وكل ما عداه فإنه يخدمه خادم لك، فحينما يبذل العرض في سبيل المال فمعنى ذلك أنك سيبقى المخدوم خادما، فالعرض صار خادما لأجل تحصيل المال الذي صار سيدا مخدوما. قوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه المغفرة والرحمة مخصصة للمكرهات من الإيمان. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم لمن؟ للمكره، وليس للذي أكرهها، إنما المغفرة لمن أكرهت على هذا الفعل. أما المكرهون فعليهم لعنة الله وسخطه. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية يقول: لهن والله، لهن والله، يعني فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، والله لهن والله يعني وليس لهن وإنما لهن بالإماء فقط، لا لأولئك المجرمين الذين أكرهوا النساء على البغاء. في هذه الآية ما يسميه بعض البلاغيين المجاز بالحذف، يعني فإن الله من بعد إكراههن من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن، غفور لهن رحيم بهن. مما يؤيد ذلك قوله تعالى فإن الله من بعد إكراههن، إكراههن أي لأنهن مكرهات لا إرادة لهن ولا اختيار، فقد رفع الله عنهن العذاب ولقي الإثم على المكره. قال بعض المفسرين قولا آخر قالوا إن المغفرة والرحمة للمكرهين إذا تابوا وأصلحوا، وهذا قول ضعيف يأباه السياق، سياق الآية يضعف هذا، بل سياق من في المغفرة والرحمة لهؤلاء المكرهات الضحايا. فكأن هذا الأسلوب أيضا فيه تخصيص للرحمة بهن دون هؤلاء المكرهين من الشر، لأنه قال فإن الله بهن فإن ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، غفور لهن رحيم بهن. مدار المغفرة والرحمة مخصص من بهؤلاء المكرهات، فهذا يدل على أن المكرهين محرومون من هذه الرحمة بالكلية، كأنه قيل غفور لهن رحيم بهن لا للمكرهين. نعم. فتجوز تعلقهما بهم بشرط التوبة استقلالا أو معهن إكمال بجزالة النظم الجليل وتهوين بأمر النهي في مقام التهوين. من المخاطب في هذه الآية الكريمة الأولى في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ذهب بعض العلماء إلى أن الخطاب في قوله تعالى وأنكحوا الأيام عام لجميع الأمة، هذا خطاب لكل أمة المسلمين، أي زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من الرجال الأحرار والنساء الحرار. وقال بعضهم إن الخطاب للأولياء والسادة فقط، أي لأولياء الأحرار كالآباء وغيرهم ممن يتولون شؤون غيرهم ولسادات العبيد والإماء الذين يملكونهم ملكا يمين. وقال آخرون إنه للأزواج لأنهم هم المأمورون بالنكاح. قال القرطبي والخطاب للأولياء وأنكحوا، لأن ماذا ينكح الأولياء، وقيل الخطاب للأزواج، والصحيح الأول إذ لو أراد الأزواج لقال وانكحوا، وانكحوا بغير هم، لكن وأنكحوا هذا يدل على أن الخطاب إنما هو للأولياء، لأن لو يخاطب الرجال الأزواج لقالهم إيه وانكحوا، يعني أنتم الذين تنكحون أنتم الذين تتزوجون، لكن هنا أنكح يعني إيه زوج غيره، أنكحني إحدى ابنتي ابنتيها خير، قال يريد أن أنكحك، واضح. وفي الآية الأخرى في سورة البقرة نعم وتنكح المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكحوا، ما مضرها؟ ينكح الماضي أنكح، فوجود الهم في الحق هذا في حق من يزوج غيره، ولذلك هذه الآية دليل من أدلة الصراط الولي في النكاح، لأن الله تعالى قال إيه قال في الحق التزويج المرأة قال إيه ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب إيه أعراض المشركين؟ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، تفضل أريد إجابة كاملة. المفروض من الاول والثاني محذوف وقدر، ولا تنكح المشركين فتاتكم مثلا او بناتكم، واضح. هذا المفروض اول، المفروض المذكور اول يكون مفروض ثاني، ها وهو ايه البنات، واضح. لكن في الاساسيه في سائر الايه لا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ثم قالوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا، لا تنكحوا انتم المشركات، فالشاهد ان الفعل وأنكحوا الأيام يدل على أن هذا مراد به الأولياء، لأن فيه همة يعني أمر بالتزويج. ولو أراد الأزواج لقال إيه وانكحوا بهمزة الواو، على اي احوال الظاهر من الايه الكريمه ان الامر موجه الى جميع الامه، هذا خطاب لكل الامه، امه المسلمين، ان عليهم ان يسهلوا اسباب الزواج ويسعوا سعيا حثيثا لتزويج الشباب وازاله العوائق والعقبات من الطريق، لان الزواج هو طريق الاحصان والعفه، فالخطاب هنا للجميع، وليس المراد بالتزويج في الايه هو مجرد اجراء عقد الزواج. المقصود هنا ان كلمه النكاح تطلق على العقد وتطلق على الزواج، لكن هنا بالذات ليس المقصود بها مجرد العقد، لان كانت الايه تهدف الى الاحصان التحصين، فان التحصين انما يحصل به بالزواج الفعلي وليس بمجرد العقد. فليس المراد بالتزويج في الايه مجرد اجراء عقد الزواج، لان لفظ الايام يشمل كل من لا زوج له من الرجال والنساء صغارا كانوا او صغارا. ومن المعلوم ان الرجل الكبير لا ولايه لاحد عليه، فالوجه ما قلنا من ان الخطاب موجه للامه، وان المراد بالتزويج الاعانه والمساعده على النكاح وتسجيل اسبابه، تسجيل النكاح، ذلك يعني اعظم النكاح بركه ايسره واقله مؤنه وابان وكنفه. فهذا امر بالتزويج يعني تسجيل التزويج، والا يتعمد الناس في طلب المهر وغير ذلك من هذه الاشياء. قال عليه الصلاه والسلام: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عليكم، او كما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وتلاحظ هنا قال: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فلم يكتفي به حتى ضمن ايه الخلق، ممكن يكون انسان متبين لكن خلقه سيء، فلا بد الدين مع حسن الخلق. فيما يتعلق بهذه الايه يعني يتعلق بها حكم النكاح، ما هو حكم الزواج؟ حكم الزواج يعني اختلف العلماء فيه، لكن خلاصه الكلام في هذه المساله ان الزواج يعني ياخذ احكاما مختلفه. هناك زواج محرم كزواج النكاح، زواج المحارم مثلا هذا محرم، هناك زواج واجب يأثم الإنسان بتركه، وهذا في حق من يخشى العنف، يعني يخشى أنه إن لم يتزوج وقع في الحرام، هذا يتعين عليه الزواج، يجب في حقه الزواج. واضح؟ هناك يعني يكون الظاهرية إن الزواج واجب ويأثم الإنسان بتركه، أما الشافعي فقال الزواج مباح ولا إثم بتركه، أما جمهور العلماء من المالكية والأحناف والحنابلة فقالوا إن الزواج مستحب ومندوب وليس واجب. استدل الظاهرية بأن ظاهر الصيغة هنا صيغة الأمر الوجوب، وأن ينكحوا الأيامة، فالأمر الوجوب إلى أن يكون النكاح واجبا، وقالوا إن الزواج طريق ليفاف النفس عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيأثم بتركه. أما الجمهور فقد ذهبوا إلى أنه ليس بواجب ولكنه مندوب، واستدلوا بأنه لو كان الزواج واجبا لكان النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف سائعا وصفيرا لعموم الحاجة إليه، لا ساعة ذلك أصدقاء، ولما بقي أحد لم يتزوج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة، فلما وجدنا في عصره وسائر الأعصار بعده أياما من الرجال والنساء لم يتزوجوا ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أنه ليس بواجب. قالوا أيضا لو كان الزواج واجبا لكان للولي إجبار السيد على الزواج مع أن الإجبار غير جائز شرعا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنكح السيد حتى تستأمر، يعني حتى تأمر وترضى بالزواج. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة. الإمام الشافعي ذهب إلى أن النكاح مباح لأنه قضاء شهوة، فكان مباحا كالأكل والشرب، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الزواج مندوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وطبعا هذا في الحالات العادية، الظروف العادية التي يأمن فيها الإنسان على نفسه من احتراز الحرام، أما إذا خفي الوقوع في الزنا فلا خلاف في هذه الحالة أن النكاح يصبح واجبا، لأن صيانة النفس عن الحرام يعني واجب، فيتعين الزواج في هذه الحالة. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت، والعنت يعني الزنا، ومن عدم صبره ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه. وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا فالنكاح حتم، ومن ساقت نفسه إلى النكاح فإن وجد الصول صول يعني القدرة على الزواج من الحرة فالمستحب له أن يتزوج، وإن لم يجد الصول فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم، لأن الصوم له جزاء كما جاء في الحديث الصحيح. فيؤخذ من الآية أيضا حكم نكاح المتعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فاستدل بعض العلماء بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة، لأنه لو كان صحيحا لم يتعين الاستعفاف سبيلا للتائه العاجز عن اسبابه. فالايه لم تجعل مخرجا لمن لم يتزوج الا بالاستفاف، الا بالاستفاف يعني بالصبر على صرف الزواج الى ان يرزقه الله ما يتزوج به. فلو كان نكاح المتعه صحيحا لامر الله به، فشرط في صحه العقد ان يكون مؤقتا، فاذا تزوج لا يصرف مده هذا، والا يكون هذا نكاح المتعه. لكن اي زواج لابد فيه كي يصح أن يكون إيه؟ على التأبيد، يعني أحياء إلى الأمل. فالقدر فراق بموت أو بطلاق هذا شيء آخر، أما أن ينوي التأبيد بمدة معينة فهذا محرم، وهو نكاح المتعة الذي يعمل به في عهد الرسول إلى اليوم، مع أن حكمه منسوخ. نعود إلى تفسير القاسمي ونستعرض يعني ما ذكره فيما يتعلق بهذه الآيات. يقول رحمه الله تعالى: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، اي زوجوا من لا زوج له من الاحرار والحرائر ومن كان فيه صلاح من ايمانكم وزواجكم. والخطاب للاولياء والثبات، والايام جمع اي من لا زوجة له او لا زوج لها. يكون للرجل والمرأة يقال آم وآمت وتأيما اذا لم يتزوج ذكرين كانا او خيبين. قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إزاحة لما عسى يكون واجعا من النكاح من فقر أحد الجانبين، أي لا يمنعن فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة، فإن في فضل الله عز وجل غنية عن المال، فإنه غاد ورائح، المال غاد ورائح، حتى سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب، والفضة لأنها تنفض. أما فضل الله سبحانه وتعالى فهو الباقي الدائم، فالمال غاب ورائح، ولا يصح ان يوزن الانسان بما معه من مال، وانما بما معه من دين ومن خلق. والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب، او هو وعد من الله سبحانه وتعالى بالابناء لكنه مشروط بالنشيد. لبعض العلماء اختلفوا العلماء في المقصود من قوله يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. بعض العلماء قالوا المقصود بالابناء هنا غنى النفس، وهذا حقيقه، لأن غنى النفس هو أعلى درجات الغنى. إن الغنى يقول بعض الشعراء: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى العالي عن السيف نابت، فإذا استغنيت عن السيف أنت هذا هو الغنى الحقيقي، لكن كلما طمعت فأنت عبد لهذا الذي تطمع فيه. هذا أول المبادئ يعني في ذلك، إن المقصود يغنيهم الله من فضله أن يعطيهم أعلى الغنى الذي هو غنى النفس، القناعة. القناعة العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. او قول بعض العلماء يغنيهم الله من فضله ان شاء، يغنيهم الله من فضله ان شاء، هو يكون معلقا بمشيئه الله سبحانه وتعالى كما قال: وان كدتم عينا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. فالله واسع عليم، اي غني ذو سعه، لا يرزق اغناء الخلائق، اذ لا نفاذ لنعمته ولا غايه لقدرته. عليم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسب ما تقتضيه الحكمه. واستدل بعض العلماء بهذه الايات على انه لا يفسخ النكاح بالعجز عن النفقه، لانه قال يغنيهم الله ولم يفرق بينهم. وحقيقة الآية يعني أحكام أخرى يتعرض لها القرآن في كتب أحكام يعني القرآن. هنا ثم أرسل تعالى العاجزين عن أسباب النكاح إلى ما هو أولى له بعد بيان جواز هنا كحديث أخرى، فقال سبحانه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي وليستعفف في العفة الذين لا يجدون نكاحا أي أسباب النكاح أو استطاعة حتى يغنيهم الله من فضله، تربية للمستعفين وتقديم وعد بالتفضل عليهم بالغنى ليكون انتظار ذلك وتأمينه لطفا لهم في سياساتهم ورفقا على قلوبهم، وليظهر بذلك أن فضله أولى بالأعفاء وأدنى من الصلحاء، يعني فضل الله يكون أقرب إلى من هو عفيف، زي قال يكون وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيه الله من فضله. فأمر أولا بما يعصمه من الفتنة ويبعد عن مواقعة المعصية وهو غض البصر، ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام، ثم بالحمد على النفس الأمارة بالسوء وعزفها عن الطموح إلى السهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه. ثم رغب السادة أن يكاتبوا العزيز الصالحين من عزيزهم وإمائهم إذا طلبوا ذلك ليصيروا أحرارا فيتصرفوا في أنفسهم كالأحرار، فقال تعالى والذين يبتغون الكتاب أي المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم حرصا على تحريرهم الذي هو الأصل فيه إن علمتم فيهم خيرا، يعني كالأمانة حتى لا يعني ممكن لو هو رجل غير أمين ممكن يسرق المال ليؤدي به هذه الأخطاء أو النذور، فالسورة فيه الإيه أن علمتم فيهم خيرا يعني مؤمنين سوف يكسح ويأتي بالمال من الحلال ويأتي بالوعد، لكن إن كان غير أمين قد يسرق ليسدد مثلا يعني يسدد النذور. إن علمتم فيهم خيرا يعني كالأمانة والقدرة على الكسب والصلاح فلا يؤذي أحدا بعد العتق، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أمر بالموالي ببذل شيء من أموالهم، وفي حكمه يعني ممكن يكون هذا الإحسان إما أن يعطيه من المال وإما أن يحط عنه من هذا المال، يعني كان يتفق معه على 1000 يخليها 800 مثلا أو 700 ينزل من الإيه من الدين الذي يعني يحط عنه شيئا من مال الكتاب. ويمكن لو واحد ليس عنده عبيد يمكن أن يعطي يعني عبيد غيره بإعطاء من الزكاة إعانة لهم على تحريره. ثم نهى تعالى عن إكراه الزواج على الزنا كما اعتادوه في الجاهلية، فقال ولا تكرهوا فتياتكم يعني إناءكم فإنه يفنى بالفتى والفتاة عن العبد والأمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عبدي وأمتي، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أي الزنا إن أردنا تحصنا. طبعا كلمة البغاء بغض بغيا وبغاء إذا عظمت، لماذا؟ يعني هذا بالبغض لأنها تجاوزت إلى ما ليس لها، تجاوزت حدود الله التي لا ينبغي لها أن تتجاوز، فليس مخبر عنه بالبغض فعدت الحدود. إن أردنا تحصنا هذا ليس لتخصيص الله بصورة إرادتهن التعفف عن الزنا وإخراج ما عداها من فضله، يعني المفهوم هنا غير معتبر، واضح؟ من المحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يريدن التعفف عنه. أي نعم، إذا لا مفهوم للشرع، لا مفهوم للشرع. نعم، لكن هذا كل شيء اللي هو يعني يجري مجرى الايه؟ الغالب، هذا هو الغالب، الغالب انهن كن يكرهن ذلك وان استاذهن هم الذين كانوا يكرهونهن على ذلك، فهذا بسبب يعني ان الغالب الحال كان هكذا كما يقول تبارك وتعالى مثلا ايه؟ لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا، هل هذا له مفهوم؟ لا مفهوم له، لماذا؟ كما يقول بعض الظنين في هذا العصر كله يجوز ان الربا لو كانت نسبه ضئيله يعني حرام هو الأضعاف المضاعف لا هذا فهم ثقيل للآية الكريمة وللحاجة في الآية الكريمة، لكن هذا جرى مجرى الغالب من الغالب في رداهم أنه كان إيه يكون أضعاف المضاعف، لكن ليس بعد هذا إباحة ما كان نسبة قليلة كما يقول الضالون الملحدون في كتاب الله عز وجل. نعم. وقال تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهل القصد يختص بحال الخوف؟ لا، لكنه سبحانه أجراه على سبيل الغالب، الغالب في الوقت الذي نزل فيه الآيات أنهم كانوا يقصرون بسبب الخوف، هذا هو الغالب إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لكن الخوف أعم من ذلك، لكن لما كان الغالب فربط بهذا الغالب. وليس المقصود منه اعتبار مفهوم هذا الفيل او هذا الصرف، لان مفهوم هنا ملغي. نحن نقتل الصلاة في الصف وحتى لو لم نخف الذين كفروا، بعكس ايه الامر بالمفهوم هنا. كذلك هنا ولا تجنوا فتاتكم على الغراء ان اردنا تحصنا، يعني وقد اردنا تحصنا، مش معناه انهن في الحاله التي لا يريدنا فيها تحصنا لا بأس بإكراهين، هذا فهم يعني قبيح جدا ومردود ومردود. ومن يكرهن يعني على ما ذكر من البغاء فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني لهن. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية يقول لهن والله لهن والله، يعني للإماء وليس للسابة. قال في الإثنين في الآية النهي عن إكراه الإماء على الزنا، وأن المكره غير مكلف ولا آثم، وأن الإكراه على الزنا يتطور، وأن مهر البغي حرام، وفيه رد على من أوجب الحد على المكره له. ثم حذر سبحانه من مخالفة ما نهى عنه مما بينه أشد البيان، فقال عز وجل ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أي واضحات مفسرات لكل ما تهم حاجتكم إليه من عبادات ومعاملات وآداب، ومنه ما ذكر قبل من النهي عن الإكراه فلا يبقى المراد بها. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي خبرا عظيما عن الأمم الماضية وما حل بهم بظلمهم وتعديهم حدود الله تعالى، وموعظة للمتقين فيستعظون به وينزجرون عما لا ينبغي لهم، كما قال تعالى فلعلناهم سلفا ومثلا للآخرين أي عبرة يعتبرون به. وإثارة المتقين في قوله وموعظة للمتقين للحق لحث المخاطبين على الانتظام في تلكهم فإنهم الفائزون. ثم قال تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أي منورهما بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار، واضح؟ فهنا هذا من إطلاق الأثر على مؤثره، على مؤثره الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض بالكواكب وبما يفيض عنها من الأنوار. يعني كما تقول مثلا للرئيس الشخص يقود قوما وهو سائق في تدبيرهم ورعايتهم وسياستهم يقال له نور القوم، نور القوم يعني لانهم يهتدون به في الامور. او النور هنا بمعنى المنور، المنور. فان النور ظاهر بذاته مظهر بغيره. قال ابو سعود وعذر عن المنور بالنور تنبيها على قوه التنوير وشده التاثير، وإذاما لانه تعالى ظاهر بذاته وكل ما سواه ظاهر باظهاره، كل ما سوى الله إنما يظهر ويرى بإظهار الله إياه، فلا يمكن أن نرى شيئا لنا في السماوات والأرض إلا بأن ينور الله هذه الأشياء عن طريق الكواكب مثلا والنجوم أو الشمس الذي تطلق النور، أو القمر ينعكس عليه نور الشمس بحيث يعني يفيد هذا النور ويمكن رؤية بتراجمه. فهذا هو المعنى، يعني أن الله سبحانه وتعالى ظاهر بذاته، هو نفسه نور، لكن كل ما سوى الله ظاهر بإظهاره عز وجل، كما أن النور نجر بذاته وما عداه مستمر به. قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، هذه الإضافة للدلالة على سعة إسرائيل، أو المراد بهما العالم كله. مثل نوره أي صفة نوره العجيبة الشأن، قال المسعود أي نوره الفائض منه تعالى على الأشياء المستنيرة به، وهو القرآن المبين. بعض العلماء قالوا أن مثل نوره يعني القرآن الكريم، ويرشح ذلك قوله في الآية التي قبلها مباشرة، في الآية في قوله تبارك وتعالى إيه؟ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، آيات مبينات يعني واضحات، يعني أن القرآن نور لا يبين هذه الآيات وهذه الأحكام. وصرح الله سبحانه وتعالى بكون القرآن نورا في قوله عز وجل وأنزلنا إليكم نورا مبينا، الله نور السماوات والأرض أي منورهما، مثل نوره كمكاف فيها مصباح، كمكاف يعني صفة قوة، قوة يعني طاقة، لكن هذه الطاقة غير نافذة في الجدار، يعني طاقة في الجدار في تجويد في الجدار مثل ما يكون بالنافذة، لكن مفيش نافذة حقيقية تظهر في خلف هذه القوة، لكن هو تجويد في الجدار قوة أو طاقة غير نافذة في الجدار، كمكاف أي صفة قوة الأنفاق غير نافذة في الجدار في الإنارة والتنوير، فيها مفتاح، يعني هذا الكون موضوع فيها مفتاح أي شراز ضخم ثاقب شديد الإضاءة. وقيل المكاف الأنبوبة في وسط الفنجان، والمفتاح الفتيلة المرتعبة، على المفتاح في ذلك الصورة مثل نوره كمكاف قوة جدار غير مكان فيها مصباح، هذا المصباح داخل زجاج، المصباح في زجاجة أي قنديل من الزجاج الصافي الأزهر، الزجاجة كأنها كوكب دري أي متلألئ وقار شبيه بالدر في صفائه وزهرته، يوقد من شجرة المباركة أي كثيرة المنافع، لأن رؤيت سكينته بزيتها لو زيت الإيه زيتون، زيتون طاق هي الشجرة مباركة كمية الزيتون، يعني مباركة لأنها كثيرة في المنافع. كيف يوقد من شجرة مباركة من الزيت؟ الوقود الذي يتضعه به فيه هو مأخوذ من إيه؟ الفتيلة يعني تروي وتتصرف زيت هذه الشجرة. يوقد من شجرات المباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي لا شرقية تقع عليها الشمس وقت الشروق فقط، ولا غربية تقع عليها عند الغروب، ولا تصيبها في الغداء، بل هي في مكان عليها الشمس مشرقة من أول طلوعها إلى آخر غروبها كصحراء أو رأس جبل، فزيتها أضواء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني لا شرقية ولا غربية، يعني من الطرائف يعني أن بعض الناس أتى كان مريضا يعني أتاه في المنام من يطلب له دواء ويقوله عليك بشجرة لا ولا، عليك بشجرة لا ولا، فسأل أحد المعبرين فقال يعني شجرة الزيتون، عليك بالزيتون أو زيت الزيتون، لأنه قال لا ولا، سواء يقول تعالى هنا زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها المضيء ولو لم تمسسه نار، يعني هذا الزيت لصفائه ولمعانه يكاد يضيء بنفسه من غير نار، نور على نور أي ذلك النور الذي عبر به عن القرآن ومثلت صفته العجيبة بما فسر عن صفة المكاف، نور عظيم كائن على نور كذلك. أي نعم. ليس المعنى نور على نور يعني نور واحد فوق آخر مثله، ولا مجموع نورين مثلين فقط، بل هو عبارة عن نور متضاعف. النور متضاعف كتضاعف ما مثل به من نور المشكاة بما ذكر. فإن المفتاح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوع له وأجمع لنوره. نور على نور يعني هذا النور متضاعف لا أكثر من سهل، نور متضاعف ومتزايد. لأن لو كان خلف المشكاة في فضاء نافذة مثل هذه الأرضين ويوضع عليها الضوء المصباح فسوف يتشتت النور هنا وهناك، لكن الكل قوة. وهذه المسألة التي يرجع إليها في الإضاءة بتوضع المصابيح أحيانا في القوة حتى يتجمع النور ويتشتت فيها، ثم كل هذا ينير أكثر مما لو تشتت ويعني تفرق. نور على نور يعني نور متضاعف كتضاعف ما مثل به من نور المشكاة بما ذكر. فإذا المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوع له وأجمع لنوره، بخلاف المكان الواسع فإن الضوء ينفث فيه وينفتح. ثم أيضا القنديل أعول شيء على زيادة الإنارة، القنديل أعول شيء على زيادة هذه الإنارة. كذلك الزيت وصفاء الزيت الذي من شده صفائه ونقاته كان يضيء ولو لم تلتفه نار، فكيف اذا مسته النار؟ هذا ايضا مما يضاعف هذه الاناره. وليس وراء هذه المراتب مما يزيد نورها اطلاقا مرتبه اخرى عاده. يهدي الله لنوره من يشاء، اي لهذا النور الكاتب العظيم الشأن، لان يوثقه بالايمان به وفهم دلائل حقيته. يهدي الله لنوره من يشاء، هذا تأكيد لفخامته الذاتية من فخامته الإضافية. أن شاء من إضافته إلى ضمير الله عز وجل، هذا زيادة تسكين النور، لأن أضاف هذه مرة إلى الله. الله في الأول قال الله نور السماوات والأرض، أما هنا قال يهدي الله لنوره من يشاء تسخيما لهذا النور. ويضرب الله الأمثال للناس، يعني ليبلو لهم المعقول من المحسوس توضيحا وبيانا. وذلك مثل نوره المعبر عنه بالقرآن بنور المشكاة، يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم، أي فلا يخفى عليه شيء. وفيه وعد ووعيد، لأن علمه تعالى عبارة عن مجازاته من في أمثال هذه الآية. أما تأتي هذه الآية والله بكل شيء عليم هي فيها وعد ووعيد، عليم بالأعمال الصالحة ومن يعملون الأعمال الصالحة فيجازيه الخير والجنة، وعليم بمن يصدقون عن أمر ربهم فيجازيهم بالعذاب الأليم. هذه الآية الكريمة آية النور من الآيات التي خلقت فيها مصنفات خاصة، منها مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي. وتكلم أيضا الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع البيوت الإسلامية ما يجمل إراده تعزيزا للمقام واستظهارا بزيادة العلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: سمى الله سبحانه وتعالى نفسه نورا في هذه الآية، الله نور السماوات والأرض، سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا، واحتجب عن خلفه بالنور، وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، وقد فسر بكونه منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض. وهذا إنما هو فعله، هذا فعل الله، وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. فالنور يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على وجهين، إما يضاف من باب إضافة صفة إلى موصوفها، أو بإضافة المفعول إلى فاعله. الأول لإضافة صفة إلى موصوفها كقول الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا اشرقوها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني، لا إله إلا أنت. وفي الأثر الآخر: أعوذ بوجهك أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله، كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها. وفي معجم الطبراني والسنة بلاح وكتاب عثمان الدارمي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض. وأما من فسرها بأنه منور السماوات والأرض، معنى الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض، فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والحق أن أنه نور السماوات والأرض هذه الاعتبارات كلها، أنه منورهما وأنه هادي من فيهما. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقه، ثم حاجه وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو رفع الحجاب وكشف نور الله تعالى المخلوقات لأحرق كل ما في هذا الوجود، لأحرق نور الله عز وجل كل ما في هذا الوجود. يقول عليه السلام: حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، نور أن أراه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول معناه: كان ثمة نور، كان ثمة نور، وحال دون رؤيته نور، فأنا أراه. قال: نور أنا أراه، كيف أراه وهناك حجاب بيني وبينه وهذا النور؟ وهذا معنى الحديث: نور أنا أراه. يقول شيخ الإسلام معناه: كان ثمة نور، كان هناك نور، وحال دون رؤيته نور، فأنا أراه. قال: ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا، رأيت نورا. وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صححه بعضهم، حرفوا لفظ الحديث فقال: نوراني أرى، نوراني أرى، على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظا ومعنى. وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وكان قوله أن أرى كإنكار للرؤية، حاروا في الحديث، الحديث نور أن أرى، ففهموا الحديث في إنكار للرؤية، هم يعتقدون أنه رأى ربه، فصححوه قال: نوراني أرى، على أنها هي النسبة والكلمة كلمة واحدة. ورده بعضهم باضطراب نفسه، وكل هذا عدول عن موجب الدليل. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك. وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، يعني ابن عباس لم يخالف الصحابة في الحقيقة، صحيح عامة الصحابة على أن الرسول عليه السلام لم يرى ربه ليلة المعراج، ابن عباس قال رأى ربه. ليس هناك خلاف بين قولين في الحقيقة كما يقول شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يكن رآه بعيني رأسه، لم يكن رآه بعيني رأسه، ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويدل على صحته ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: حجابه النور، فهذا النور، والله تعالى أعلم. لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أرى، نور لم يعرف نور. الهيار يبقى فاهم ان الكلام ده هتقوله كويس. احسن لا يعني نعم خبر مبتدا نعم كمل بقى كده قول لا تقديره ثم او هناك لو كان هو نون يبقى لا يعني مستوى مبتدا هي ايه مبتدا ماله مؤخر لان هي في غرض لتخلق رحمة كانت في الإسلام إن معنى الحديث إيه لما قال هل رأيت ربك قال نور أن أرى نور معنى الحديث إيه ثمة أو ثمة هناك نور هناك نور كان ثمة نور أو هناك نور واضح فهناك بتكون خبر مقدم ونور مبتدأ مؤكد الله تعالى فالشاهد يعني أن معنى الحديث نور أن أرى يعني كان ثمة نور فكيف أرى فيفهم هذا الحديث قوله نور أن أرى في ضوء قولة الحديث حديث أبي موسى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلق فحجابه النور هو المقصود في قوله إيه عليه السلام لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أرى حال بيني وبينه نور أن أرى فحجابه النور هذا هو معنى الحديث وفي حديث أبي ذر رأيت نورا لما قال هل رأيت ربك قال رأيت نورا يعني هذا هو النور الذي رأى الذي هو حجاب الحجاب حجابه النور ثم قال ابن القيم وقال الله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن مثل نوره كمشكاة فيها مصباح يعني مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كما قال ابن المكعب وغيره اختلف في الضمير في نوره مثل نوره فبعض العلماء قالوا مثل نوره يعني هو النبي الهي تعود الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم وقيل مثل نوره يعني مثل نور المؤمن مثل نوره يعني مثل نور المؤمن والصحيح أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى الضمير يعود على الله عز وجل مثل نور يعني مثل نور الله عز وجل والمعنى مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن وأعظم عباده نصيبا من هذا النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح فهذا أتم لفظا ومعنى يبقى إيه مثل نوره مثل نور الله في قلب عبده المؤمن وأعظم العباد المؤمن حظا لهذا النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النور يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو المعطيه لعبده وواجبه إياه فإذا أضفنا إلى الله لأن الله الذي يعطيه ويهبه وإذا أضفنا إلى العبد لأن العبد هو المحل هو المكان مثل النور يعني في قلب عبده المؤمن فيضاف النور إلى العبد لأنه هو المحل وهو القابل الذي يتقبل هذا النور فيضاف إلى الفاعل والقابل ولهذا النور فاعل وقابل ومحل وحامل ومادة هذا النور له فاعل وله قابل محل يقبل يعني ومحل وحامل ومادة فضربت الآيات ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل فالفاعل المنور هو الله سبحانه وتعالى مثير الأنوار الهادي لنوره من يشاء والقابل الذي يقبل هذا النور ويصير محلا له هو العبد الذي يقبل هذا النور والمحل الموضع المكان في هذا العبد هو ايه في هذا القلب هو القلب يكون النور في القلب والحامل الذي يحمله همته وعزيمته وارادته والماده قوله وعمله واضح وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتستبد به قلوبهم وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان إحداهما طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مأخذا وأسلم من التكلم إنه بكل يعني أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن الجملة الصورة كلها تشبه بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به اللي هو تشبيه صورة بصورة وعلى هذا عامة أمثال القرآن فتأمل صفة المكان وهي قوة تنفذ لتكون أجمع للضوء، قوة الحائط لتكون أجمع للضوء، وقد وضع فيها مصباح، وذلك المصباح داخل زجاجة تزجر الكوكب الدري في صفائها وحسنها، ومادته مادة الوقود يعني من أصفى الأذهان وأتمها وقودا من زيت شجرة في وسط القراح لا ترقية ولا غربية، بحيث تسمى الشمس في إحدى طرفي النهار، لو ترقية تسمى الشمس في أول نهار في مكان آخر غربية لما في أكبر، لكن هذه في وسط الأرض حيث تتعرض الشمس دائما طوال النهار، فهذا يجعل نباتها أفضل وزيتها أحسن، فهي وسط القراح محمية من أطرافه تقيمها الشمس أعدل إطالة، والآفات إلى الأطراف دونها لا تأتيها الآفات، الشمس عليها، فمن كدة إضاءة زيتها وضفائها وحسنها يكاد يضيء من غير أن تمسه نار. فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في خلق عبده المؤمن وخصه به. طريقة ثانية التشبيه، طريقة التشبيه المفصل، فيقال المسكة صدر المؤمن، المسكة صدر المؤمن، والزجاجة قلبه، المسكة القوة الحقيقية الثانية دي مقصود بها صدر المؤمن، ثم داخل صدر المؤمن ايه؟ القلب، القلب هو الزجاجة، شفى قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها، تجمع بكم صفة؟ الرقة والصلابة والصفاء، وكذلك قلب المؤمن، فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة، الرقة والصفاء والصلابة، فهو يرحم ويحسن ويتحلل ويشفق على الخلق برفقته ورفقته، تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه، ويتباعد الكبر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء، بحسب الصفاء قلب المؤمن كلما زال إيمانه كلما يكون هذه الزجاجة صافية أكثر، وفي صلابته طيب من الصلابة كيف يكون قلب المؤمن كل رقيق شفاء أو صافي وفق، نعم يكون فقا، ليس المقصود بالصلاه هنا قصر الخلق، وان المقصود استلاله وقوته في امر الله سبحانه وتعالى، فهو يتصدق في ذات النبي تعالى ويغلظ على اعداء الله عز وجل ويقوم بالحق لله تعالى، وقد جعل الله سبحانه وتعالى القلوب كالانيه كما قال بعض السلف، القلوب انيه الله في ارضه، فاحبها اليه ارقها واطمرها واصفاها، والمصباح هو نور الإيمان في قلبه، والشجرة المرحة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى وذيل الحق، وهي مادة المصباح التي يتقل منها نور الوحي ونور القرآن، هو هذا الزيت اللي هو الوقود الذي يضيء هذا القلب، والشجرة المرحة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق، وهي مادة المصباح التي يتقل منها، والنور على النور نور على نور، نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، ونور الوحي والكتاب، يعني يأتي نور الوحي لواجه الجهة للنقود هذا مع نور موجود في الفطرة التي فطر الله فيها هذا القلب، يعني كان جن الفطرة، فيأتي نور الوحي متطابقا تماما مع نور الفطرة، وذلك الإسلام من خصائصه أنه دين الفطرة، لا يمكن لك يتصرف الإنسان أبدا مع أي منزأ فطري عند أي إنسان صاحب فطرة سليمة، ولذلك دي سبب انتشار الإسلام ويعني قوته ورسوخه، لماذا أنه دين الفطرة، وهذه الحقيقة يعني حقيقة كبيرة تشرح حقيقة بالتفصيل الكريم في مناسبة أخرى، بيان كيف أن الإسلام دين الفطرة بكل معاني هذه الفطرة، فنور على نور كما يقولون في الهندسة ينطبقان كلام الانطباق، نور الوحي يأتي مع نور الفطرة يتطبقان يتلاقيان ويتعاونان على هداية هذا العبد المؤمن، فنور على نور، نور الفطرة الصحيحة والإدراك العقل السليم الصحيح يأتي معه نور الوحي والكتاب، فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورا على نور، ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة، قبل أن يسمع ما فيه من الأثر، ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في خلفه ونطق به، فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي، فيليه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، لا يتعارض عنده العقل والنقل البشر، بل يتصادقان ويتوافقان، فهذا علامة النور على النور. ثم يقول تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي أمر أن تعظم عن الهوى أو ترفع بالبناء قدرا ويتلى فيها اسمه. في بيوت أي مساجد أذن الله أن ترفع، أن ترفع يعني أن تعظم، تعظم المساجد وتنزه عن الهوى وعما لا يليق بها، أو ترفع ترفع بالبناء، لأن المسجد يرفع بناءه، ولا يتعرض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بتشديد المساجد، تشديد مستخرف أن بلغ في العلو، هذا يعني هذا من البدع، فإن مسجد الرسول عليه السلام بني من الجريد ومن سقف النحل وهذه الأشياء. فلما قال له بعض الصحابة: هل اتخذت نبيها؟ ابليس اسلوب النبي، فقال: بل همام كهمام موسى وعريس كعريس موسى والامر اعزل من ذلك. ومع ذلك اخرجت هذه السعف وجليل النقل وهذا العريس، اخرجت خير امه بقيه الناس، فماذا اخرجت المساجد التي تنافس الخطوط في زينتها وزكاتها وتلهي اسلوب المصلين عن الخشوع بالزكاه حيثما يمن صدر في الارض تجليد فيها زكاه، الحائط فيه زكاه، السماء زكاة، الثريا احيانا تتراقص فتبذل اصوات المتشابهه في المسجد كما يحصل للاسف الشديد في بعض المساجد. فهذا كله محاوله للتعويض يعني عن تنفس الحقيقي في جوهر الاسلام والخشوع بان نوهم انفسنا ان نؤدي واجبنا نحو بيوت الله باصغارها بالملابس المنفذه وبالالوان الزكاه والى هذه الاشياء. فالمعنى ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع، أي المساجد أذن الله أن ترفع، أمر أن تعظم عن الله يرفع قدرها أو يرفع بناؤها، بمعنى أن لابد البناء يكون مرتفع وليس المقصود بالبناء التشييد والمبالغة في العلوم. ويذكر فيها اسمه يعني أمر الله أن يتلى فيها اسمه ولا يعبد فيها غيره، لأنها سجدت على اسمه جل شأنه كما قال تعالى: وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله. فأين هذه المساجد التي بنيت على الأضرحة والمقابر وهذه الأشياء التي يذكر فيها اسم غير الله ولا يطبق فيها قوله تعالى: وأن المساجد لله وحده فلا تدعوا مع الله أحد؟ يعني أقول هذه المساجد تدل بحاجة إلى الخروج، وربما لا يصلون أصلا، يجب تحضير الموالد الصوفي والبدن وهذه الأشياء، وأصلا الظلم يكون هذه صلوا خالص أصلا في صمت لرحيل العيد البلد ورحيل يذبحوا الرحيل ويحلقوا راسهم ويسوقون بالقبر ويفعلون هذه الافعال الشركيه التي تتصادم تماما مع قولهم لا اله الا الله. الثالث ان المساجد اذن الله امر الله ان ترفع تعظم وتنزل عنها ويذكر فيها اسمه، يتلى فيها اسمه ولا يعمل فيها غير الله عز وجل، لانها سيدت على اسمه جل شانه. والحظ في بيوت أذن الله، في بيوت أذن الله، هذا الظرف ظرف هو في بيوت ظرف، ظرف ماذا؟ ظرف يعني عبارة عن صفة للمكة، يعني هذه المكة في بيوت أذن الله أن ترفع، أو المصباح، المصباح في بيوت أذن الله أن ترفع، أو الزجاجة، الزجاجة في إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، أو متعلق بتوقد، توقد من سنوات المباركة، في بيوت أذن الله، توقد في بيوت، توقد في بيوت يعني في المساجد، يعني معناها إيه؟ تبجحوه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أو يسبح، يسبح له فيها بالغدو والأطفال. وعمر من الآية في بيوت لتسرق في بيوت الآية على نصف لها نقل الورق، ولكن معناها إيه؟ في بيوت الآية الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأطفال. يبقى كأن المعبد يسبح له فيها بالغدور والأرصاد في بيوته، يسبح له فيها في بيوته، هل أجب الله أن ترفع؟ ولفظ فيها تكرار بالتوكيد. قال أبو سعود لما ذكر شأن القرآن الكريم في بيانه بالسرائر والأحكام ومبادئها وغاياتها المترتبة عليها من الثواب والعقاب، وأشير إلى كونه في غاية لا يكون من التوضيح، حيث مثل بنور المسكان، عقب ذلك بذكر الفريقين وتصوير بعض أعمالهم المعربة عن كيفية حالهم في الاعتداء وعدمه. والمراد بالبيوت المساجد كلها، في بيوت المساجد جميع المساجد يسبح له فيها بالغدو، يعني قبل طلوع الشمس صلاه الفجر، والاثار جمع اصيل وهو العتيق قبل غروب الشمس فتره ما بعد العصر. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، اي ذكر التسبيح والتحميد واقام الصلاه، اي اقامتها لمواقفها من غير تاخير. فيا ويل من يعني يخدعون انفسهم حينما يؤمرون بالمحافظه على الصلاه فيقولون العمل عباده، العمل عباده، العمل عباده، يعني العمل عباده، يعني والصلاه عباده. اذا كان الله سبحانه وتعالى هنا مدح، مدح يعني اولا كلمه العمل عباده لان هي ايه ولا حديث ولا الى اخره، والعمل عباده كلمه العمل كلمه عامه، اشرف العمل هو العباده طاعه الله، الصلاة أشرف العمل وأشرف العبادات، واضح. والعمل عبادة نعم، ممكن عمل عبادة حتى الفعل نعم عبادة، ولكن هناك عبادات موجودة وهناك عبادات غير موجودة. عبادة موجودة إذا فات وقتها هلك، فلا بد أن تؤديها في وقتها، وهناك الدنيا تستطيع أن تعوضها في هذه الأوقات القليلة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه السلام وهو يلفت نظرنا الى ان الانشغال بالصلاة لا يمكن ان ينفط من الرزق. قال تبارك وتعالى في سورة طه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ايماء الى ان الانشغال بالصلاة لا يمنع الرزق لان الله هو الذي يرزق، فانت تطلب الرزق من الله بطاعته وباقامة الصلاة، ان الصلاة كانت على المؤمن كتابا موجودة. فأن يشتغل الناس عن الصلاة في أعمال الدنيا هذا مما يغضب الله ويسخطه، وهنا امتلأ ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني قال عز وجل في سورة الزمر وإذا رأوا سيارة، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الزمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا أمر بترك هذا العمل الذي تسميه أنت عبادة، أن تكون عبادة للشيطان إذا تركت الصلاة واشتغلت بالدنيا فهذه عبادة نعم، لكنها عبادة للشيطان، لأن الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا هذا الذي تسمونه وأنتم عبادة وذروا البيع، لأن الناس لو ما قالت وذروا الشراء لأن لو البيع أسهل المحل الناس حبها حد يشتري، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى فإذا كبرت الصلاة فانكسروا في الأرض، لابد من أداء حق الله عز وجل أولا، فانكسروا في الأرض واقتربوا من فضل الله إلى آخر الآية. وقال عز وجل هنا مادحا المؤمنين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذا العمل الذي ينهي عن ذكر الله وعن إقام الصلاة فهو شؤم على صاحبه وليس عبادة لله، بل هو عبادة للشيطان وعبادة للدنيا. نعم. وإقام الصلاة أي إقامتها لمواقيتها من غير تأخير، وإيتاء الزكاة أي المال الذي يتزكى مؤتيه من جنة السح ورذيلة البخل وتطهر نفسه ويصفو سره. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي تضطرب وتتغير من الهول والفزع، كما في قوله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني هذه النعم ليجزيهم الله متعلقة بقوله يسبح له فيها، ليجزيهم يعني هم يسبحون ابتغاء الجزاء من الله سبحانه وتعالى، أو لا تلهيك تجارة ولا بيع عن ذكر الله ليجزيهم الله أحسن ما عليهم جزاء ما تركوا التجارة والبيع لوجه الله والإقامة أفضل. أو اللام متعلقة بالمحذوف يدل عليه السياق أن يفعلون ما يفعلون مما ذكر ليجزيهم الله أحسن ما عليهم. أين وحول بغير حساب جناية عن التعب، يعني المراد أنه لا يدخل تحت حساب الخلق وعدهم، ولأنه فضل عميم لا يقدر قدره ولا يحد حده. وطبعا هنا كما في كثير من المواضع وصف الرجال أولي الهمة العالية بوصف الرجال، فهناك فرق بين الذكر وبين الرجل، قد يكون ذكرا لكنه ليس رجلا من ناحية التسريحية، لكن من حيث الأفعال والأخلاق يكون بعيدا من الرجل، وإنما يعني كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا. فكل رجل ذكر، لأن وصف الرجلية نهاية القرآن إلا عن إيه؟ عرائم الأمور وعرائم الأفعال، كما في قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وقال تبارك وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وقال أيضا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال يا قوم يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وخبره معروف في سورة المؤمن. فرجل دائما تأتي في سياق كما هنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كذلك قال عز وجل هنا: تسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقوله وفي هذه الآيات الأمر بتعظيم المساجد، أذن الله أن ترفع، أذن هنا بمعنى أمر، في بيوت أذن الله أن ترفع، قلنا إن معنى ترفع تعظم وتقال عما لا يليق به، يعني الرفع هنا رفعة إيه؟ القبض بالتشريف، كل سورة من سور التشريف، قبض صوت المسجد، تعطير المسجد، تنظيم المسجد، صيانة المسجد، وكل هذه الأخلاق، كل ما فيه تعظيم فهو مطلوب في داخل المسجد لأنه بيت الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نهتم بالفرق والفتوح والنجف والسرية وهذه الأشياء، ثم نحن نجتهد حرمة بيت الله برفع الأصوات وباللغط حتى لا تفرق بين السوق وبين المسجد الذي هو مكان العبادة. والأسف الشديد عامة الشباب هم في غفلة عن هذا الأمر، مجرد انطلاق من الصلاة أو انتهاء الدروس تجد الصوت في المسجد واللغط، وما نحاول أبدا أن نربي أنفسنا على الصمت وخفض الأصوات داخل المسجد، لا يجب أبدا رفع صوت المسجد، لابد من مراعاة آداب هذا المكان، لابد من خفض صوت المسجد، الذي يريد أن يتكلم فليخرج إلى الشارع ويتكلم براحته، لكن داخل المسجد ولا يحصل سواء من الإخوة أو من الأخوات، فهذا مما يتنافى مع الآداب الشرعية وعلى حقوق المسجد وآداب المسجد. في هذا يقول السيوطي رحمه الله: في هذه الآيات الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها عن اللغو والانقاذ والرعب، وفيها استحباب ذكر الله والصلاة في المساجد، وفي قوله رجال إشارة إلى أن الأفضل للنساء الصلاة في قعر بيوتهن كما صرح به الحديث، إلا في نحو العيدين لحديث ليستهلنا الخير ودعوة المسلمين. قوله لا تلهيهم فيه أن التجارة لا تلهي الصلاة، لأن مقصود الآية أنهم يتعاطونها، تأملوا هذا جيدا، الناس يكون عمل عبادة، هو الله سبحانه وتعالى ما قالش الناس ما تزايروا وتستعبدوا الله في السجود والركوع لنا معهم، لا، إنما تتاجر زي ما أنت عارف، تتاجر وتتكسب وتطلب من فضل الله، لكن بشرط ألا تلهيك التجارة عن ذكر الله، فالله لم يمدحهم بأنهم لا يتجرون، وإنما مدحهم بماذا؟ بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فالإنسان يعني يتجر يبيع يشتري، لكن المهم ألا تلهيه التجارة عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة في مواقفهم وفي جماعة المسجد. واضح؟ نعم. يقول: وقوله لا تلهيه التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة فيه أن التجارة لا تنافي الصلاة، لأن مقصود الآية أنهم يتعاطونها، ومع ذلك لا تلهيه عن الصلاة وحضور الجماعة. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما فيكم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخره. وأخرج عن الضحاك والحسن وسالم وعطاء ومضرب مثل ذلك. انتهى كلام الطيرسي رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.